وما أرادت الله ولا فيش احلى من كلمه الله. الله الله الله. Thank you. الله الله يبنى عليك. الله الله خير خير جيدا. الله يكرمك يا عم الحاج. What happened? Oh,

Yeah. قدر الرسول.